بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو حول حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا أو أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور هي الأموال الكثيرة، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث تفرد الإمام مسلم بإخراجه، فلم يخرجه الإمام البخاري، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والكلام عليه في مسائل: أولها، يتجلى في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم على الخير ومسابقتهم إلى الطاعات، فإنهم كما تبين في هذا الحديث قد حزن من لم يكن لديه مال حينما يرى من عنده مال سبقه إلى الخير، وهذا من باب التنافس على الطاعات والمسارعة إلى الخيرات. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتنون بمثل هذا ويتسابقون في أمور الآخرة، وإن كانوا لا يحفلون كثيرا بأمور الدنيا. وهذا الأمر الذي ينبغي أن يشغل بال العبد المطيع لله سبحانه وتعالى، أن يشغل باله كيف يسابق إلى الخيرات، لا أن يشغل باله كيف يسابق في أمور الدنيا. ولذلك حينما تكلم الله عز وجل عن أمر الدنيا قال، حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الدنيا قال: انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لكن لما جاء الحديث عن أمر المبادرة إلى الخيرات قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقالوا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فحث على المبادرة. المسألة الثانية في الحديث بيان جملة من طرق الطاعة والعبادة وأبواب الخير، فقد ذكر في الحديث التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك، وهذا يبين لك كثرة طرق الخير كثرة طرق الخير، وأن الإنسان يستطيع أن يعمل يتعبد لله بأبواب عديدة، منها القول ومنها العمل ومنها القلب، ولربما فتح للإنسان في هذا الباب ولم يفتح له في الآخر، فرب عبد يفتح له في باب الصلاة ولكنه إذا جاءت الصدقات قد لا ينشط إلا إلى الواجب، والعكس قد ينشط إلى القرآن لكنه قد لا ينشط إلى الصيام مثلا. هي أبواب خير كثيرة، على الإنسان أن يسعى قدر إمكانه أن يعتني بما وجب، وأن يكثر مما استحب بما يفتح الله عز وجل عليه من الأبواب. وفي الحديث فضيلة الذكر، فإنه ذكر جملة من الأعمال هي صدقات: تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث أيضا مسألة أخرى، وهي أن الصدقة ليست مالية فقط، بل ثمة أبواب عديدة ورد ذكر النبي، ورد في الأحاديث أنها صدقة، لتعلم أن الصدقة مفهومها واسع. بل قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. في حديث في أحاديث أخرى قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا يجعلك ويجعلك تبادرون إلى المسابقة في أبواب الصدقات، غير صدقة بالمال، فالصدقة بالمال مطلوبة، والصدقة بأمور الخير الأخرى أيضا مطلوبة. وفي الحديث التأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من الأعمال العظيمة التي يتصدق الإنسان بها على نفسه بالأجر، ويتصدق على غيره بالتنبيه على الخير والتحذير من الشر. والصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها ما نفعه متعدي، كهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل ذلك أيضا إزالة الأذى عن الطريق والابتسامة، ومنها ما نفعه مقصور على فاعله كالذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار ونحو ذلك. ولكن هنا مسألة: هل يثاب الإنسان على الأعمال بدون نية، أم لا بد أن ينوي الخير والإحسان؟ بمعنى، إذا فعل فعلا من هذه الأبواب التي فيها إحسان إلى الآخرين، هل يثاب بدون نية، أم أنه لا بد أن ينوي الإحسان؟ قولان لأهل العلم. فمنهم من قال: يؤجر لكن بشرط أن ينوي الخير، والدليل على ذلك ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ذكر ابتغاء مرضات الله. وفي الحديث الآخر: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها. ومن أهل العلم من قال: ينال الأجر والثواب في مثل هذه الأعمال التي ثوابها أو التي نفعها متعد ولو لم ينوي، لهذا الحديث حيث إنه أطلق ولم يحدد النية. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في هذا الحديث: كل وفي بضع أحدكم صدقة، ولم يذكر أنه لا بد أن ينوي الخير. وفي حديث آخر قال: حتى اللقمة يضعها في امرأتي، فلم يذكر أنه لا بد أن ينوي الإحسان والخير حينما يفعل هذا الفعل. على كل حال، هما قولان لأهل العلم. وفي الحديث مسألة أخرى أيضا، وهي حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم حينما استشكل الصحابة أمرا أراد أن يعلمهم بطريقة غير مباشرة، وهي طريقة ضرب المثال، وبالمثال كما يقال يتضح المقال، وهي طريقة ترد في القرآن كثيرا. المثال الذي يقتنع به المخاطب ويفهم المراد منه. ولذلك تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أنه وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. على كل حال، الحديث وردت فيه جملة من العبادات والأعمال الصالحات التي هي أبواب من أبواب الصدقات، وطرق من طرق الخيرات على الإنسان أن يسعى جهد إمكانه وقدر طاقته أن يكون له نصيب وسهم في كل باب من أبواب الخير، قوليها وعمليها وقلبيها، وأن يسارع ويسابق لهذه الأمور. والموفق من فتح الله عز وجل عليه وهداه لهذه الأبواب من أبواب الخير. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.